فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ وهديناه Mm-hmm. في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم يصفون. كم أهلكنا من قبل أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا صدق الله العظيم.